قوم النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، لم يكن منهن من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا السيدة خديجة. إذن البقية لم يكملن. الكمال المقصود في الحديث، الكمال المقصود في الحديث. طيب، يبقى معنى ذلك كمل من الرجال كثير، إذن هناك رجال أكمل من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يكون العشرة المبشرون بالجنة وفيهم أبو بكر وعمر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهن، أفضل منهم؟ واضح. الأمر الثاني أو الثالث، الرسول عليه كما جاء في حديث علي بن أبي طالب خير الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، والرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أحب الناس إليه قال أبو بكر، قال من النساء قال عائشة صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كلام الإمام ابن حزم هنا ضعيف وينقصه الدليل، هو كلام عقلي ولكن ينقصه الدليل. نعود إلى ما كنا بصدده من قراءتنا لكلام الإمام الشارح رحمة الله عليه. يقول: تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خم. خم هذا ماء أو اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الجحفة، قريب من الجحفة، والجحفة ميقات من مواقيت الحجاج، وهو غدير مشهور يضاف إلى الغيضة فيقال غدير خم. وحتى لما تسمع الاسم انت تستغرب، غدير خم اسمه كده، غدير الغدير معروف عين ماء يعني، غدير خم، خم هذا اسم المكان. فقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خم اللي هو غدير خم بين مكة والمدينة. وهذا حدث في أثناء رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، حينما حج حجة الوداع وفي الطريق وهو مشارف على الوصول إلى المدينة وقف عند مكان اسمه غدير خم وخطب الناس صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد علم أنه قد اقتربت منيته، بدليل أنه خطب خطبة الوداع وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا بهذا المكان. ونزل في عرفة قبل أن يذهب إلى هذا المكان، في عرفة من هذه الحجة نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فخطب فيهم قبل أن يذهب إلى المدينة بعد انتهاء الحج، وقال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي. أنا بشر وبشر يبقى لي مولد ولي إيه؟ ساعة موت واحتضار. أنا بشر لم أخلق لأخلد في الحياة الدنيا، وإنما خلقت لأداء مهمة معينة، فإذا لي ساعة ميلاد ولي ساعة إيه؟ وفاة، كما قال المسيح عليه السلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. أنا بشر، أنا عبد الله، طالما عبد الله بشر يبقى لي ساعة مولد وساعة إيه؟ موت. فقال: يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ثلاث مرات. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يريد هنا أنه يقول لهم: أنا تركت فيكم ثقلين، الكتاب عضوا عليه بالنواجذ، والكتاب يعني الكتاب والسنة، لأن الكتاب لا ينفك عن السنة، فالكتاب المقصود بالكتاب ومعه الشارح له السنة، هذا هو المقصود أن تتمسك. وقال: كتاب الله فيه وحده الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب، ثم قال: وأهل بيتي

بقيه المحدثين قالوا لا هذا ثابت وصحيح. والشيخ الالباني عمل بحث في السلسله الصحيحه في المجلد الرابع وصحح الروايتين. الشيخ الالباني صحح الجزء الاول اللي هو من كنت مولاه فعليهم مولاه، قال ثابت وصحيح. والجزء الذي قال عنه الشيخ ابن تيميه كذب، الشيخ الالباني تعرض لتصحيحه وقال انه ما صنع هذا في السلسله الصحيحه الا لمناقشه الشيخ الاسلام ابن تيميه في تكذيبه للروايه. ومع ذلك يقوم بالرد على الشيعه ويقول لهم ليس لكم متعلق بهذا الكلام. اذا علمائنا ما حدش في هؤلاء العلماء الاماجد العظماء بيجعل نفسه تابعا لهوى احد، حتى وان كان من اهل العلماء من اهل السنه او من مشايخه، مفيش هوى عند هؤلاء. اللي بيحرك العلماء دي مين؟ الدين. اللي بيحرك العلماء دول ايه؟ الاخلاص، عنده اخلاص وعايز يصل للحق. هدف العالم عندنا الوصول للحق، ليس عنده امور مسبقه. الشيء المسبق عنده ان لو ثبت عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم فوق الراس، ما ثبتش هننكره، لكن علشان اوصل ثبت ولا ما ثبتش ما بيجعلش عنده اشياء مسبقه قبل كده، ما بيعتقدش قبل ان يستدل، وانما بيستدل وبيسير في الطريق، والامانه العلميه تؤدي به الى حيث ينتهي به ايه؟ المسير. واخدين بالكم؟ فشوف بيقول المؤلف، قال: واما لفظ حديث الغدير فقد تصدى اهل العلم من اهل السنه والجماعه لبيان درجته، كما اوضحوا ما يدل عليه ما صح من لفظه من وجوه. الوجه الاول ان لفظ من كنت مولاه فعليهم مولاه ليس هو في الصحاح، اول حاجه ليس في الكتب الصحيحه زي البخاري ومسلم، ولكن رواه طائفه من اهل العلم. ثم قال في المختصر او في الحاشيه: اخرجه الترمذي بهذا اللفظ من حديث ابي صريحه او زيد بن ارقم شك شعبه، وقال عقبه ده الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والترمذي لما يقول حسن غريب يعني ايه؟ يعني بيحسن الحديث ولا بيضعفه؟ بيحسنه، لان حسن غريب عنده اقوى من قوله حسن. لان الترمذي لما يقول حسن ويسكت يبقى الحديث عنده حسن ايه؟ لغيره. لكن لو قال حسن غريب يبقى من طريق واحد، يبقى الحسن الايه؟ لذاته. خلي بالك الغريب عند الترمذي ما جاء من طريق واحد، فلما يقول عنه حسن غريب ما بيضعفوش، ده هنا بيحسنه لذاته. لكن لو قال حسن بس يبقى اضعف، لانه عنده ايه؟ حسن لغيره، جاء من عده طرق. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ قال: ورواه الامام احمد في المسند عن زيد بن ارقم من حديث بريده، ولفظه من كنت وليه فعلي وليه. ورواه ابن ماجه في سننه من حديث سعد بن ابي وقاص، كما اخرجه ايضا من حديث البراء بن عازب، وقال محققه في الزوائد اسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. وقد صححه الشيخ الالباني كما في السلسله في الاحاديث الصحيحه، واطال النفس الشيخ وجمع كل طرق الحديث. ارجعوا اليه في السلسله الصحيحه في المجلد الرابع. يقول: وقد تنازع الناس في صحته وعدمها على قولين. القول الاول نقل عن الامام البخاري وابراهيم الحربي وطائفه من اهل العلم بالحديث انهم طعنوا فيه وضعفوه، والى هذا القول ذهب ابو محمد ابن حزم، فانه ذكر عنه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه قال: واما من كنت مولاه فعلي مولاه فلا يصح من طرق الثقات اصلا. هذا ذكره ابن حزم في رسالته في المفاضله بين الصحابه، نقله شيخ الاسلام واقره. القول الثاني نقل عن الامام احمد بن حنبل انه حسنه كما حسنه الترمذي. ثم ان القائلين بصحه الحديث من اهل السنه سلفا وخلفا بينوا المراد من الحديث، يعني الحديث لو صح هل معنى ذلك انه يوافق الشيعه فيما يقولون؟ ابدا. قال: بينوا المراد من الحديث وما الذي يدل عليه، وانه ليس المراد به الخلاف. فقد روى الحافظ ابو بكر البيهقي باسنادي الى فضيل بن مرزوق قال: سمعت الحسن بن الحسن وساله رجل: الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه؟ قال لي: بلى. يعني قال: بلى والله لو يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاماره او السلطان لافصح لهم بذلك.

افضل العصور في الخلافة الاربعة ابدا. لم يكن عصره رضي الله عنه، لا نتكلم عن مكانته هو الشخصية، وانما نتكلم عن امامته للامة. هل كانت امامته هو للامة افضل للامة من امامة ابي بكر وعمر وعثمان؟ ابدا. لقد كان الخير مع الثلاثة الاوائل اكثر من الخير مع علي، ليس تقصيرا من علي معاذ الله، وانما الزمن اتغير. الزمن هو الذي تغير في زمان علي، والناس تغيرت، والقلوب نفر منها الكثير من اجل الفتن او بسبب الفتن. لكن كانوا يقولون هذا الكلام لو كان مثلا عصر ابي بكر الصديق وعصر عمر وعصر عثمان كان مليء بالفتن، ثم استتب الامر لعلي ودانت الدنيا وحدثت الفتوحات العظمى، ده الرخاء عم في عصر معاوية اكثر من عصر علي بن ابي طالب، مش كده ولا لا؟ وليس هذا من باب تفضيل معاوية على علي، هو ابتلاء من عند الله عز وجل. ابتلي علي بن ابي طالب بهذه الفتن من اجل ان يرفع رب العالمين له درجته عنده سبحانه وتعالى. علي له مكانة عظمى، هو الرابع في الترتيب الزمني، وهو الرابع عند الله في الترتيب ايضا كما يقول اهل السنة والجماعة. المهم بيقول هنا ايه؟ يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان انصح للامة من ان يقول كلاما مهما، والرسول عليه الصلاة والسلام لو اراد لقال يا ايها الناس هذا ولي امركم والقائم عليكم من بعدي فاسمعوا له واطيعوا، والله لئن كان الله ورسوله اختار علي لهذا الامر وجعله القائم به للمسلمين من بعدي ثم ترك علي امر الله ورسوله لكان علي اول من ترك امر الله ورسوله. ثم ذكر خبرا اخر او رواية اخرى الامام البيهقي وقال اعادة، ان كان علي لاعظم الناس خطية وجرما في ذلك اذ ترك امر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما امره ويعذر فيه الى الناس. قال فقال له الرافدي الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقال اما والله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان يعني بذلك الامرة والسلطان والقيام على الناس بعده لافصح لهم بذلك كما افصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت، مع ان عندهم الامامة اعظم من كل ده، مش كده ولا ايه؟ ولقال له ان هذا ولي امركم من بعدي فاسمعوا له واطيعوا، فما كان من وراء هذا شيء، فان انصح الناس كان للمسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البيهقي ففي هذين الاثرين عن الحسن بن الحسن تكذيب لما نسبه الصدوق الى علي بن الحسين من انه قال ان المراد بقولي من كنت مولاه فعلي مولاه، وهو ياتي لهم بالاخبار المنسوبه لاهل البيت ايضا التي تكذبه الحسن بن الحسن للرد عليه. فيقول فاتضح ان ذلك من زيادات الشيعة المنكرة على اهل البيت، وانهم يدخلون الفاظا منكرة في الاحاديث والاثار على حسب ما تملي لهم به اهواؤهم. روى البيهقي باسنادي الى الربيع بن سليمان انه قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني بذلك ولاء الاسلام، وذلك قول الله عز وجل ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. قضيه ما معنى من كنت مولاه فعلي مولاه؟ هي ولايه الاسلام ليس الا. قال واما قول عمر ابن الخطاب لعلي اصبحت مولى كل مؤمن يقول ولي كل مسلم، يعني ولي كل مسلم. وقال ابو نعيم الاصبهاني في معرض رده لحجج الرافدة التي يدعون انها تدل على امامة علي رضي الله عنه مباشرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا احتج بالاخبار وقال الرافدي يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، قيل له مقبول منك ونحن نقول، وهذه فضيلة بينة لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، ومعناه من كان النبي مولاه فعلي والمؤمنون موالي، دليل ذلك قول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، والولي والمولى في كلام العرب واحد، والدليل عليه قول الله تبارك وتعالى ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم، اي لا ولي لهم وهم عبيده وهو مولاهم، وانما اراد لا ولي لهم، وانما هذه منقبة من النبي لعلي

عشان تعرفوا الناس دي ما كانتش بتنافق، الناس دي ما كانتش عندها تقية. قال له بيه أتبغضوا علي؟ قال له نعم. أيوة ما بحبوش. قال له كده صراحة للنبي في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فيش مجاملة، دي ما كانش فيه تقية عند الناس دي. فبعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام بعدها بيحكي الخبر ويقول فما كان من الناس أحد أحب إلي من علي بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام. مع ان النفوس ممكن تتغير بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، ويبدأ ايه الواحد من دول ممكن يكون في مواجهة الرسول يستخدم التقية او يجبر او يستحي، لكن بعد الموت ممكن بقى الدنيا اتغيرت. لا، مش مع الصحابة، مش مع هؤلاء الذين فضلهم رب العالمين سبحانه وتعالى، مش كده؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بعد أن ذكر قولي أهل العلم في الحديث من حيث الصحة وعدم، شيخ الإسلام ذكر القولين، قال ونحن نجيب بالجواب المركب. شوف العالم الكبير، نجيب بالجواب المركب يعني على التصحيح والتضعيف، مش هنأخذ قول مع إن ابن تيمية يقول بضعف الحديث. قال ونحن نجيب بالقول المركب فنقول إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فلا كلام، لو ما قالوش منه ضعيف خلص الكلام، مش هنتكلم. فإن قاله فلم يرد به قطعا الخلافة بعده، إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه، ومثل هذا الأمر العظيم يجب أن يبلغ بلاغا مبينا، وليس في الكلام ما يدل دلالة بينة على أن المراد به خلافته، فذلك أن المولى كالولي، والله تعالى قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وقال وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، مش علي لوحده، لا، فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. شوف الاستدلالات، فبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولي المؤمنين وأنهم مواليه أيضا، كما بين أن الله ولي المؤمنين وأنهم أولياؤه، وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. يبقى هذا على، إذا قلنا أن الحديث إيه صحيح، أو لو غير صحيح فلا كلام، لكن لو صحيح لا يدل على موضع النزاع. الوجه الثاني، أما الزيادة وهي قول اللهم والي من والا وعادي من عادا، فلا ريب أنه كذب. ده بقى هنا النقطة دي اللي الشيخ الألباني أخذها وناقشها وقال لا، هذه ليست بكذب بل ثابتة، ولا تدل على ما استدل به الشيعة اللي هي اللهم والي من والا وعادي من عادا، فلا ريب أنه كذب. وقد نقل أحمد بن محمد ابن هاني الأفرم قال قلت لأبي عبد الله حسين الأشقر تحدث عنه، قال لم يكن عندي ممن يكذب في الحديث، فقال له العباس بن عبد العظيم حدث في أبي بكر وعمر، فقلت له يا أبا عبد الله صنف بابا فيه معايب أبي بكر وعمر، فقال ما هذا بأهل أن يحدث عنه، وذكر أنه حدثه بحديثين، أحدهما أنه قال إن عليا قاله له إنك ستعرض على البراءة مني فلا تتبرأ مني، فاستعظمه أبو عبد الله وأنكر. أبو عبد الله هو مين؟ الإمام أحمد. الثاني اللهم والي من ولا وعادي من عادا، فأنكره أبو عبد الله جدا وكأنه لم يشك أن هذين كذب. هذا موجود في الضعفاء لأبي بكر العقيلي ومن هذه السنة النبوية وتهذيب التهذيب ينقل عنه المؤلف. هذا الأمر تجدون الرد عليه في كتاب الإيه؟ سلسلة الأحاديث الصحيحة، فرجعوا لي بقى بحث حديثي بحث، هذه أبحاث حديثية بحث. الوجه الثالث، زعمهم أن المراد بالمولى هو الأولى بالتصرف، ده كلام ابن تيمية برضه، غير صحيح، وإنما المراد بالموالاة المضادة للمعاداة، الموالاة عكس المعاداة، وهذا حكم ثابت لكل مؤمن. فعلي رضي الله عنه من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين ويتولونهم، وفي الحديث إثبات إيمان علي في الباطن والشهادة له بأنه يستحق الموالاة باطنا وظاهرا. الحديث معناه أن علي رضي المؤمن ظاهرا وباطنا، وأنه طالما كان مؤمنا وعالي الإيمان يستحق الموالاة في الباطن والظاهر، ويرد على ما يقول فيه أعداء من الخوارج والنواصب، لكن ليس فيه أنه ليس من المؤمنين مولى غيره، يعني الحديث لم يقصر الولاية عليه لوحده، كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم له موالد وهم صالح المؤمنين بنص الايه القرآن، فعليهم ايضا له مولى بطريق الاولى. طالما كل صالح المؤمنين موالي للرسول يبقى عليه بطريق اولى، لانه من اعظم المؤمنين ايمان، قال بطريق الاولى والاحرى وهم المؤمنون الذين تولونه. ثم قال المؤلف وبهذه الوجوه المتقدمة يقتل استدلال الشيعة على خلافة علي بحديث الغدير الذي هو من عمدة ادلتهم على ذلك، بل ان اخبار الغدير التي فيها الامر باستخلاف علي غير صحيحة عند اهل السنة ولا مسلمة لديهم اصلا، ده كلام الالوسي في روح المعاني. لكن الرواية القصة الحدوتة اللي اتحكت، لكن من كنت مولا فعلي مولا، صحح بعض اهل العلم وضعفه البعض الاخر. اللهم والي من ولا وعادي من عدا، صححه البعض والبعض قال انه ليس بصحيح، ولكن لم يثبت عند احد من اهل السنة ولا من اهل العلم ان هذا الكلام فيه شبهة في الكلام على الخلاف. بعدين لما تنظروا الى بعض المنافقين كانوا بيبغضوه، وبعض الصحابة زي بريدة كان في نفسه منه شيء وما شاكل ذلك. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يتحدث عن الولاية لن يتكلم كلاما مهما، بل سيقول ولهم صراحة، وهذا امر دين، الولي من بعد والخليفة من بعد فلان، وانتهى الامر. ولكن هذا لم يحدث، ونكتفي بهذا القدر ان شاء الله. ولن نقرأ شوية. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اخ بيقول ان الدرس ده كان المفروض 254. لا يا عم اسمع، احنا النهارده الدرسين ده رقم كام؟ ما انا عارف، انا 253 شلته من السلسله خلاص، لاني كنت افتتحت بيه سلسله فلقيت السلسله دي مش هتكمل، فعزلتها عشان ابعدها عن اعتقادنا في الصحابه. انا دي نعم قضيه الامامه دي هنفردها بالحديث، ف 254 كان افتتاح الكلام في الامامه مستقل لو تفتكروا الكلام ده، وبعد كده وقفنا فعزلناه، لانه لو جينا النهارده كملنا عليه يبقى هذا فتحنا موضوع وما اتكلمناش فيه، لا يبقى شلنا الحديث ده خالص. فهمت ماذا؟ وده لو ما اتشالش بالسلسله عندي هيشيل. تمام؟ اخ بيقول هل صحيح انه بيوجد خلاف عقدي في مسألة الامام بين مشايخ نجد ومشايخ المدينة، فما سبب الخلاف وما الراجح؟ يا اخي هذا ليس بخلاف اصلا، هذه المسألة لو دقق فيها وحققت المسألة صدقوني لوجدنا انها خلاف ايه لفظي، مسألة خلاف لفظي. ولكن للأسف كثير ممن يتكلم واللي كثروا الكلام فيها، صدقوني مجموعة من الشباب وطلاب العلم لم يعرفوا المسألة حق معرفتها، صدقوني والله. قضية جنس العمل وقضية ترك أعمال الجوارح بالكلية الخلاف فيها لفظي، وكلها يعود إلى الكلام في مسألة تكفير ترك الصلاة فقط، غير كده مسألة فلسفية بحتة البعض بيتكلم فيها، مش البعض، الكثير جدا جدا، لان انا يعني المسألة دي دخلت فيها وخضت فيها والمعركة كانت مستعرة قوي، فوجدت ان الخلاف فيها ناس كتير جدا بتتكلم ومش فاهمة حاجة، في ناس كتير جدا بتتكلم ومش مستوعبة حاجة، ولما تيجي تفهمهم ما بيفهموش. ومع ذلك يا ريت زي ما الامام ابن القيم بيقول اللي ما تعرفوش اسكت عنه وتجاوزه الى ما تعرف. لكن للأسف في بعض الإخوة والله يجيب لهم كلام وتقول له فهمت الكلام ده يا عم، وبعد كده برضو بيجادل، يا عم انت مش فاهم، انتقل الى ما تفهم، انتقل الى ما تفهم. كتاب الإيمان لابن تيمية بحر، كتاب الإيمان لشيخ الإسلامية بحر، اللي يدخل فيه يغرق الا ان كان انسان يستطيع انه يعدي المنش. الامر صعب جدا جدا، وذلك بحذر الشباب من الدخول في هذه الصراعات. هو خلاف لفظي والله، اقول ذلك وانا يعني عندي ادعي ان عندي خبره في هذا الامر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله.